الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ذكرنا احكام المسعى الجوربين وذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه له شروط اربعه. قال الشرط الأول أن يكون ساترا لمحل الفرض ليستر الكعبين، الثاني أن يمكن متابعة المشي بهما، فالشرط الثالث أن يكون مباحا وقبل أن الشرط الرابع وهو أن يلبسهما على طهارة كاملة. بمعنى أن هذا الشرط أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الجورب أو على الخف قبل أن يلبسهما على طهارة كاملة، في إضافة مهمة بالماء، طهارة كاملة بالماء. كلمة بالماء دي معناها إيه؟ إن المسلم عشان يمسح على الجورب لازم يكون متوضئ وضوءًا كاملًا قبل أن يلبس الجورب. فرض تيمم ولبس الجورب لا يجوز المسح عليه لأن التيمم رخصة، والتيمم أصلًا ما فيهوش ايه؟ غسل قدم. فكيف شيء ما فيهوش غسل قدم يمسح فيه على القدم بعد ما يسقط هذا القدم؟ يعني واحد تيمم الصبح من الاشمات تيمم مش بيقول لبس الجوربين، وبعدين لما ذهب الشغل جه يتوضا، فاحنا بنقول له ما ينفعش وضوءك اصلا، التيمم اللي انت تيممته ده يجب عليك انك تعيد وضوء لان وجدت الماء، فكيف يمسح على الخفين فيه؟ فيشترط فيه الطهاره بالماء، دي عقله. انما بقى الدليل روى المغيره رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فاهويت لانزع خفيه، فقال: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فالعلماء قالوا انه لا يجوز بهذا الحديث انه يمسح على خف لم يدخله على طهاره. يعني لو واحد قام الصبح ما توضاش ولبس الشراب، هل يجوز عليه له ان يمسح بقيه اليوم ام لا؟ لا يجوز، انما يشترط عشان يمسح الشراب لابد ان يكون غاسلا ما تحته قبل ان يلبسه. متفق عليه. فان تيمم ثم لبس الخف لم يجوز المسح عليه لان طهارته لا ترفع بحدث. يبقى لو تيمم ولبس الخف احنا ممكن نستعيد عن الجمله ديت او بقاعده هي أن يلبسهما على طهارة كاملة بالماء، طهارة مائية. هنا بيقول أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث، ولكن العيلة ديت مختلف فيها، مش متفق عليها من أهل العلم. والعلة الصحيحة أن التيمم ليس فيه مسحا للقدم ولا غسل للقدم، فكيف أنه إذا توضأ مسح على غير منسوح عليه أصلا؟ اي طهاره نالت القدمين؟ فالراجل كلام الحنابلة والجمهور انه لا يجوز ان يمسح على خف لبسه على تيمم. الصوره واضحه؟ تيمم في الاول وبعدين لبس الخف. فلما جه الماء حب يتوضا يمسح على الجورب او الخف ولا يخلع الخف ويغسله؟ يخلع الخف ويغسله لان في التيمم ما غسلش القدم. ف وان لبس بالمستحاضه ومن به سلسه البول خفا على طهارتهما فلهما المسح نص عليه. واحده عندها مستحاضه او واحد عنده سلس البول عنده حدث دائم لا ينقطع، مستحاضه عندها حدث دائم لا ينقطع. المراه المستحاضه كده لما تتوضا كانها ما توضتش، صح؟ ليه؟ لان هي توضت والدم نازل فالحدث دائم. فالعلماء قالوا الشرع اغفل دوام الحدث، الشرع اغفل دوام الحدث واعتبروا ان الحدث بتاعها غير دائم لانها مريضه. اول ما يؤذن الاذان تتوضا وان نزل عليها الدم، طب هل يجوز لها ان تمسح على الخفين؟ ما دام الشرع اغفل لها دوام الحدث وجعل الحدث ليس له قيمه، يبقى في الحاله دي ايضا يجوز لها ان تمسح على القدمين او الخفين لان طهارتهما كامله في حقهما، اللي هو المستحاضه ومن به سلس بول طهارته كامله، يجوز ان يصلي به وان يمسح وأن يمس به المصحف، فإن الروفية لم يجوز لهما المسح. فرأى المصطحابة طهرت وعوفيت ومن به الساس دول عوفي، يقول بقى في الحالة دي خلاص بطل مسحها، يجب عليها تتوضأ وضوءا، وضوء الغير مصطحابة، أو وضوء من ليس به ساس دول، وضوء المعافى. ليه؟ لأن هي مدام عوفيت يبقى ترجع للأصل، والأصل إنها يجب عليها أن تتوضأ وضوءا كاملا ليس فيها، وهي كانت محدثة. مفهومة؟ المرأة المستحاضة بعد الأذان بتتوضأ وبينزل عليها الدم، يبقى وضوءها ده صحيح في حقها، هتلبس الخوف تمسح عليها. طب المستحاضة ارتفعت، هنقول لها ارتفعت بالوضوء القديم اللي هو ما كان في حقك رخصة، والوضوء اللي في حقك رخصة رخصة زادت، زي واحد كان مسافر ورجع الرخصة زادت، أسباب الرخصة انتهت، فلا يجوز له القصر في الحضر لأن السبب انتهى. فكذلك المستحاضة سبب الترخص فيها اللي هو دم الحيض اتعافت منه وشفيت، فخلاص السبب الذي أبيح لها فعل شيء انتهى، فأصبح الآن في حقها ما في حق الايه؟ المعافاة. وضوء المستحاضة وضوء مرخص فيه مع وجود الحدث، صح؟ ولذلك احنا بنقول توضأ لكل صلاة، والوضوء ده مع ان الحدث نازل، المستحاضة ده الدم بينزل مستمر، ده الفرق. هو المفروض يبقى وضوء المستحاضة هتلبس الخوف بعد الوضوء، ماشي؟ وتفضل لابسها يوم 24 ساعة، يوم بليلة، تمسح عليه في كل وضوء. أول ما الأذان يهدد تتوضأ وتمسح عليه. يبقى كده وضوءها كامل. عوفية وانقطع الحدث. نقول لها تخلع الخوف وتتوضي من جديد بقى وضوء الإيه؟ اللي مش رخصة، وضوء الحر، لأن في حدث نزل. في نص اليوم. ولو في نص اليوم هتعيد تاني المسح. مفهوم كده؟ بس مش كده مع طهارتها لا، طهارتها مش كاملة. لأن هي بتتوضى الدم بينزل. ماشي؟ طب اللي عنده سلس بول. أو عنده سلس بول توضى ما نزلش منه بول. مرة كاملة؟ لا، الصورة اللي أنت بتقولها مش هي الصورة اللي هي. الصورة اللي أنت بتقولها واحد عنده سلس بول، بس السلس بول بتاعه مش مستمر، متقطع. وهو لابس الخف في الفترة التي انقطع فيها سلس البول وكان معافى. وجاله سلس بول تاني. لا، في الحالة دي زيه زي المعافى. ويمسح زي ما هو عايز، لانه في الحاله دي لم يلبس الخف، لبس الخف على طرف يمينه. مفهوم كده؟ وان لبست المستحاضه ومن به سلس البول كفا على الطهاره هما اللي هي الطهاره الرخصه، فلهما المسح نص عليه، لان طهارتهما كامله في حقهم. يعني الطهاره الرخص فيها دي كان مثلا بيتوضا وهو عليه سلس وفيه سلس شغال سلس البول شغال. واحد عامل قسطره. القسطرة كيس جمع البول ده عبارة عن سلس دائم، بول دائم، ده حقه في ايه؟ ان هو يتوضأ لكل صلاة ويستمر وضوءه، رغم ان في الحقيقة وضوءه مش مستمر لان في حدث، بس ربنا رخص له لغاية الصلاة الأخرى، كأن الوضوء ده يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث. تبالك؟ انما في صور تانية للمستحاضة وصور تانية لمن به سلس بول انه بينقطع احيانا وبيأتي احيانا. فإن عوفية لم يجوز لهما المسح لأنها صارت ناقصة في حقهما فأشبهت التيمم، لأنها كانت مبيحة، هذا الوضوء كان مبيح للصلاة وليس رفعا للحدث. طيب مسألة ثانية، إن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجوز المسح لأنه لبس الأولى قبل كمال الطهارة. واحد اتوضأ وبعدين لبس غسل رجله اليمين ولبس الشراب، وبعدين رفع رجله، غسل رجله الشمال ولبس الشراب. فالشراب الاولاني اتلبس قبل الوضوء، لان الوضوء بيكمل امتى؟ بعد غسل الرجل الشمال. في الحاله دي ينفع يمسح؟ لا، لان هو لبس خف واحد بعد كمال الطهاره، والخف الاولاني ما لبسوش قبل كمال الطهاره. احنا بنقول الامر سهل، هيخلع اليمين وبعدين يلبسه تاني. يبقى كده لمس الشمال الاول وبعدين ليه؟ يبقى كده المشكله اتحلت. انما هو مش عايز يقول المشكله، هو عايز يقول لنا ليه هو ينفع يقول الشرط ان هو يلبسهما الاثنين. بعد كمال الطهارة لازم الشرابين يتلبسوا بعد الوضوء الكامل. لازم تلبس رجلك الشمال الاول وبعدين تلبس الشرابين مع بعض، اليمين الاول وبعدين الشمال، بس بعد الوضوء. لم يجوز المسح لانه لابس الاول اللي هو اليمين قبل كمال الطهارة، لان الطهارة تكمل بغسل الشمال. وعنه رواية اخرى يجوز، يعني يجوز المسح لانه احدث بعد كمال الطهارة واللبس، فأشبك ما لو نزع الأول ثم لبسه بعد غسل الأخرى. الرواية الثانية دي معناها إن هو بيقول يجوز يمسح، لأن هو لما أحدث بعد كمال الطهارة وجه مسح، كان ماسح لما يمسح بعد الحدث مسح وهو لابس الخف على طهارة كمان. المعنى إيه؟ المعنى انه هو لما يتوضا ماشي وما لابسش الخف خالص ماشي، وبعد ساعه لبس الخف، ينفع يمسح عليه؟ ينفع، لان على طهاره كامله. ينفع ليه؟ لانه لما احدث وهو لابس الخف كان لابسه مع طهاره كامله خلاص. طيب مثال ثاني، واحد اتوضا ولبس شراب وما احدث، وبعد ساعه قلع شراب ولبس واحد تاني، ينفع يمسح التاني؟ ينفع. ليه؟ لانه لسه ما احدث. يبقى الشرط ان الحدث عندي هو الايه؟ الفيصل. لو كان لبس قبل الحدث يبقى على كمال الطهاره، لو لبس بعد الحدث يبقى مش قبل كمال الطهاره. فقال لا خلاص، ما دام لبس قبل الحدث وهو لبسه تاني اعتبرهم خلعهم ولبسهم تاني. هو ده قصده في الروايه الثانيه. الرد على الروايه الثانيه ايه؟ إن في فرق بين لبسهم قبل الحدث ولبسهم قبل إتمام الطهارة. هو لما لبسهم قبل الحدث كمل الطهارة، إنما هنا في المسألة الأولانية لبسوا أصلا قبل الطهارة ما تكمل، فهناك فرق. هنا نظر للحدث، في الرواية الثانية نظر للحدث، الرواية الأولى نظر للطهارة، وهو الراجح الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى العبرة بوقت الإدخال، هل وقت إدخال الحدث كان القدم طاهرة مرفوع عنها الحدث أم لا؟ خلاص كده؟ ده الفرق بين الروايتين، والراجح هو الرواية الأولى، والحل إن هو يخلع اليمين ويلبسه تاني، يبقى كده لبسه بعد كمال الطهارة. لا، الأولى ما كانتش، الأولى طهرة، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أدخلتهما طاهرتين. الأولى كانت طاهرة، أدخلتهما طاهرتين. ما فيش إدخال مع بعض. لا، هقول لك إيه اللي سبب، ده كلام مش أنتم فاهمين، بس مردود عليه بإيه؟ بإن الرجلين القدمين عضو ولا عضوين؟ عضوان، صح؟ هما القدمين دول حاجة واحدة. يعني بس الأولى بدليل إيه؟ بدليل إنك أنت لما تلبس الخف في قدمين وخلعت الأولى يلزمك تخلع الثانية، صح؟ ليه؟ لأن الاثنين دولت القدمين دولت عضو واحد. هو شيخ ابن تيمية نظر إنهم عضوين، دخل الأولى طهرة بقت تانية، يقول لا هم عضو واحد، لازم الاثنين يدخلوا، لأن الحديث فيه مثنى أهو أدخلتهما طاهرتين. إنما الكلام أنت بتقوله أدخل الأولى طاهرة والثانية طاهرة. ماشي؟ في فرق بين دي ودي. بدليل ان هو لما لبس الخف الاول ينفع يمسح عليه من فرد؟ لازم يلبس الثاني، صح؟ ما ينفعش يمسح على رجله ويسيب رجله، يعني واحد لابس شراب وساب شراب، ينفع يمسح الاولى ويغسل الثاني؟ لا، هي لان القدمين عضو واحد، اللي يمشي بالاول يمشي بالثاني، اللي يقول انك تغسل دي يبقى لازم تغسل دي. المساله اللي بعد كده، انت طهر فلبس خفين فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجوز المسح. تخيل كده واحد توضأ وبعدين لبس الشراب الأولاني وهو بيلبس الشراب التاني في النص كده أحدث، ينفع يمسح؟ لا. ليه؟ لأنه أحدث قبل استقرار القدم في الخف. لو أحدث، لو لبس الشراب وأحدث بعد الشراب بثانية يبقى كده إيه؟ ينفع يمسح. انما هو بيلبس الشراب هنا عبر عنها بايه؟ احدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف، قدم الخف اللي هي الجزء السفلي اللي كف ليه ساق القدم زي الشراب كده. ثم لم يبلغ القدم، لم تستقر رجله في قدم الخف، لم يجوز المسح لان الرجل حصل في مقرها وهو محدث، فاشبه من بدا اللبس بحدث او محدثا. يبقى القاعده اللي هنا دي كلها ملخصه ان لابد حتى يجزئه المسح لابد ان يدخلهما طاهرتين بعد كمال الطهاره. والادخال بيتم بعد استقرار القدمين في الخف في الشراب، بعد ما الشراب يتلبس. طب فرضنا لبسه ورجله استقرت في الخف، الكعب على الكعب والمشط على المشط، ولسه بيرفع الساق، بيرفع الاسلك بتاع الشراب، بيعدله احدث، ينفع ولا لا؟ ينفع، لان رجله خلاص استقرت، ده هو بيعدل الايه؟ الجزء العلوي اللي هو ملوش دعوه بالخف. ربنا يفرج. استقرار القدم في محل استقرار القدم في قدم الخف، يعني المشط وصل لمشط الشراب والكعب بقى على كعب الشراب. كده استقر. إن لبس خفا على طهارة، دي بقى اللي جاي ده أحكام الخفين. الكعبين يكونوا مغطين. مغطين؟ مش يتغطوا بس. يعني لو دخل الشراب ده الكعبين وبعد كده أحدث. مش مشكلة، ما دام استقر من داخل القدم مش مشكلة. الساق ساق الشراب ليس له. وإن لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر أو جرموقا، الجرموق اللي هو الخف الكبير يلبس في البلاد الباردة، وهو زي اللي عندنا كده إيه؟ فرضنا اعتبرها بيادة مثلا، جزمة، تلبس خف فوقيه وفوق الخف ده إيه؟ خف آخر، اعتبرها جزمة بيادة، بس دي مش تبقى بعيدة في المسح لان احنا ما بنصليش بالجزم، فاعتبر ان خف شراب وفي خف الجلد اللي هو بيتباع، الخف الجلد المشهور ده اعتبروا ان هو ده الجمهور. فبيقول واحد لبس شراب وبعدين لبس شراب فوقيه كمان، يمسح على الشراب اللي تحت ولا اللي فوق؟ ده ليه حاجتين. الحاله الاولانيه ان لبس اللي فوق قبل الحدث، يبقى الحكم مرتبط بايه؟ بقوا الاثنين دول حاجه واحده، الشراب اللي فوق واللي تحت بقوا حاجه واحده. طيب لو احدث لبس الاولاني واحدث وبعدين لبس الثاني، يبقى الحكم متعلق على الايه؟ على اللي تحت. يبقى انا عندي الحدث هو الفيصل، كل اللي انا لبسته قبل الحدث هو ده اللي ينفع امسح عليه، وكل اللي انا لبسته بعد الحدث ما ينفعش امسح عليه. يبقى القاعده عندي ان الحدث هو الفيصل. هنا بيقول وان لبس خف على طهاره ثم لبس فوقه اخر أو جرموقا قبل أن يحدث جاز المسح على الفوقان، سواء كان التحتان صحيح أو مخطط، لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه، لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد. دي أول مسألة. طب لو لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه على الثاني، ده ما ينفع يمسح الأولاني لأنه لبسه على غير طهارة. يبقى أنا عندي كده قاعدة دي ممكن نستفيد منها في الشتاء، الواحد يلبس الشرابين فوق بعض. لما يلبس الشراب الاولاني ولبس الثاني قبل ما يحدث، يمسح على الثاني ولا لا؟ يمسح على الثاني زي ما هو عايز، لانه لما احدث احدث والثاني ما يجوز. طب فرضنا لبس الاولاني وراح الشغل ولما رجع لقى نفسه معاه لبس واحد في اليوم. نقول له بقى لما تيجي تتوضا اخلع اللي فوق بس وامسح اللي تحت، لان هو ده اللي كان اخر حدث كان هو ده اللي ملبوس. طيب المسح الاول ثم لبس الثاني، دي مساله بقى في النص. المساله الاولانيه لبس الاثنين بعد كمال الطهاره قبل الحدث، المساله الثانيه لبس الاولاني قبل بعد كمال الطهاره، ولبس الثاني بعد الحدث. المساله اللي في النص دي بقى لبس الاولاني وبعدين احدث وتوضا ومسح عليه ولبس الثاني، يعني الثاني ملبوس مش على طول بعد المسح، ده ما ينفعش يمسح عليه لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة. يبقى الطهارة المائية ما ينفعش يتمسح على شراب محطوط على ممسوح. خلاص؟ كل الكلام ده منازع فيه، في خلاف من أهل العلم، ولكن هو ده الراجل. لازم تكون الطهاره معيه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني اخذتهما طاهرتين. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قط انه لبس الخف على شيء ممسوح عليه. وان كانت تحتان صحيحه والفوقان مخرطا فالمنصوص جواز المسح. الثاني تحتان صحيح والفوقان مخرط. المنصوص جواز المسح لان القدم مستور بخف صحيح. طب وقال البعض بعض اصحابنا اللي هو القاضي ابو يعلى واصحابه ابن عقيل وابو الخطاب قالوا لا يجوز لان الحكم تعلق بالفرقان فاعتبرت صحته كالمنفرد. بس المذهب الاول ان هو يجوز المسح على صوره المساله واحد لابس انكل اللي هو رباط الضغط الثاني اللي هو الانكل وبعدين توضا ولبس الانكل وبعدين لبس فوق الانكل شراب ينفع يمسح الشراب اللي فوق ولا لا؟ ينفع. القاضي ابو يعلى بيقول ما ينفعش. ليه؟ لان بيقول الحكم متعلق بالفوقاني فاعتبرنا صحته كالمنفرد. لازم كل واحد من اللي تحت واللي فوق يكون صحيح ينفع يتمسح عليه، والاقل ما ينفعش يتمسح عليه. فده كلام القاضي، بس الراجح انه ينفع يتمسح عليه. على الايه؟ الشراب اللي فوق الارض. هنا بيقول التحتاني صحيح والفوقاني مخرط. ماشي؟ التحتاني صحيح واحد لابس الشراب سليم وفوقيه امر. ماشي كده؟ القاضي ابو يعلى يقول ده ما ينفعش. واحد لابس الشراب وفوق الشراب امر. القاضي ابو يعلى يقول ما ينفعش. المذهب بيقول ينفع. ليه؟ يعني يقول ما دام في واحد فيهم ينفع يتمسح عليه خلاص ينفع. زي النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. لبس الشراب وعليه النعل ومسح على الاثنين مع ان النعل لوحده ما يتمسحش عليه. خلاص؟ طيب لو لبس الانكل تحت والشراب فوق المشكله انتهت. لان اللي فوق هو اللي ممسوح عليه هو الايه؟ هو القاضي ابو يعلى بيقول لازم الاثنين او الفوقان الممسوح عليه هو اللي ينفع يتمسح عليه لانه متعلق به. خلاص؟ الصورة وضحت؟ إن بيقول عايز بيقول لو فرضنا إن واحد من الاثنين اللي هو اللي فوق واللي تحت ما ينفعش يتمسح عليهم منفردا يبقى ما ينفعش يتمسح عليهم منفردا. والراجع إن ما دام في واحد فيهم ينفع يتمسح إلغي الأولاني إلغي أحدهم. وإن لبس المخرط فوق لفافة لم يجز المسح. الحنابلة عندهم إن المخرط لوحده ما ينفعش يتمسح عليه. و اللفافه ما ينفعش يتمسح عليها. فواحد حط رباط ضابط وحط فوقيه انكر ينفع يمسح عليه؟ لا. لان لا ده خف يسمى خف ولا ده يسمى خف. انا ببعد عن كلمه الشراب المخرط. ليه؟ لان الشراب المخرط على الراجح انه ينفع يتمسح عليه لانه يسمى خف. انما انا بضرب مثالين اللفافه اللي هو رباط الضابط والانكر. الاثنين دولت كل واحد فيهم ما ينفعش يتمسح عليه، فلو اتحطوا على بعض ما ينفعش يتمسح عليه. لأن القدم لم يستتر بخف صحيح. هو العبرة مش بالاستتار. العبرة بأن يستتر بخف. ولا الأرض يسمى خف ولا اللفافة يسمى خف. وإن لبس طبعا شيخ الإسلام تيمية بيجوز المسح عليه، لأن شيخ الإسلام تيمية بيقول أي حاجة تستر القدم يبقى ينفع يتمسح عليه. حتى لو لم تسمى خف. لأن العبرة بالمشقة. ماشي؟ والكلام ده مردود. لماذا؟ لأن اشترط حاجتين. الشرع اشترط حاجتين، خف وإيه؟ وستر. خف ويبقى ساتر. صح؟ طيب الساتر لوحده ما ينفعش والخف غير الساتر ما ينفعش. زي السفر والمشقة. صح؟ السفر لوحده ينفع حتى لو مش موجودة مشقة. طب المشقة لوحدها تنفع من غير سفر؟ واحد تعبان. الجماعة اللي هم البنيين بتوع المولى دول في مشقة ولا لا؟ تاني الواحد جاي شايل الأصعب طالع العشرة دول. قال والله هو بقى مجتهد بقى بيحضر الدروس مجتهد زي بعض إخواننا. يوم جاي عامل إيه؟ قال ربنا عمل القصر عشان المشقة. هو في مشقة أكتر مني؟ أنا هقصر الضهر أصلي ركعتين. نقول له لا ده السفر متعلق بيه الايه؟ الحب. احنا نقول نفس الشيء بس نفس الكلام. لا الصيام لا الصيام رخصه انا بتكلم عن القصر في السفر السفر مشقه فأبيح فيه الايه القصر يبقى مش كل مشقه يباح فيها القصر كذلك الخف يباح فيه المسح يبقى مش كل ساتر اعتبر ان الستر هو المشقه يبقى الخف يمسح عليه لانه ساتر ولانه خف طب بقى ساتر من غير ما يسمى خف بقت مشقه من غير ما تسمى صفر يبقى ما يتحركش ده الرخصه خلاص نعم زي النعم مع ان الشيخ الاسلام تيميه بيقول النعم ما فيهوش مشقه في نفسه العبره مش بالمشقه العبره بان هو لازم تجتمع فيه الشروط كلها زي السفر لازم تجتمع فيه الشروط كلها لبس الشراب قبل الحدث لبس الشراب قبل الحدث لبس الشراب قبل الحدث كويس كده ينفع يمسح الشراب بس الحكم متعلق بالشراب الحكم متعلق بالشراب لو خلع الشراب وبقى الارجل يبقى بطل المسح وان لبس مخرطا فوق مخرط فاستدر القدم واحد عنده شراب مخرط ولبس فوقيه شراب مخرط بس الخرق ليس على الخرق يعني الشراب الرجل كلها بقت ايه؟ بقت مسطوره هنعتبرهم ان هم ايه؟ واحد فهنا بيقول احتمل الا يجوز المذهب المسح لذلك واحتمل ان يجوز يبقى المذهب هنا حصل فيه اضطراب خلاص؟ المذهب الصحيح ان هو لا يجوز والراجح ان هو يجوز المذهب الاحتمال الاولاني ان هو لا يجوز ليه؟ لان قاعده المذهب انه يجب عشان يمسح لابد يمسح على خفين لابد ان يصح المسح على كل واحد منفرد. لا القدر يعلم حكم على الفخاري بس والمذهب هنا قال على الاثنين. القدر يعلم مش كل واحد فيهم لازم يكون يصح ماشي كلام القدر يعلم يصح في وجهه من الوجود ماشي. واحتمل ان يجوز ده الراي بقى ليه؟ لان العبره ليس بالخرق. طيب احنا ممكن نضرب مثال اخر واحد لبس انكل الكعب هو اللي باين ماشي والمشي فلما لبس فوقيه انكل اخر كان انكل سطر الايه؟ اللي في الاولاني ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لانه ما تسماش خف اصلا. يبقى احنا في الاول بنحدد ان كان خف مخرق ولا شيء ساتر للقدم لا يسمى خف. دي لها حكم ودي لها حكم. زي واحد لبس انكل وفوقيه لفاف وفوقيه وبطارد. ما ينفعش يتمسح لانه ساتر؟ ساتر بس ليس خفا. انما هنا الاثنين كل واحد فيهم ينفع المسح عليه. مش احنا قلنا اصلا يجوز المسح على الخف المخرق؟ لان القدم استتر به ما فصار كالخف الواحد مدرجه. خلاص في مساله في المغني بيقولها مهمه لو لبس الخف بعد طهاره مسح فيها على العمامه او مسح على العمامه بعد طهاره مسح فيها على الخف صوره المساله ايه واحد لابس عمامه وبعدين توضا وغسل رجليه ومسح على العمامه وبعدين لما لبس الخف هل يجوز له ان يمسح على الخف ام لا؟ فقال بعض اصحابنا ظاهر كلام احمد انه لا يجوز المسح لانه لبس على طهاره ممسوح عليها فيها على بدن فلم يستبح المسح باللبس فيها كما لو لبس خفا على طهاره مسح فيها على خف. وقال القاضي يحتمل الجواز لانها طهاره كامله وكل واحد من هما ليس ببدل عن الاخر بخلاف الخف الملبوس على خف ممسوح عليه. خلاص؟ والمذهب في الاثنين دولت الاول اللي هو لا يجوز المسح عليه لانه بدل. قال في الانصاف لو لبس خفا على عمامه على طهاره ممسوح عليها على فيها على عمامه او عكسه فهل يجوز المسح على الملبوس الثاني؟ فيه وجهان. قال ابن عبيدان قال اصحابنا ظاهر كلام احمد انه لا يجوز. قال في الفصول والمغني والشرح قال بعض اصحابنا ظاهر كلام احمد انه لا يجوز. وقال القاضي يحتمل الجواز وقال الزركشي اصحهما عند ابي البركات الجواز جزما باب البركات شكرا سنة تيمية بيقول جاس القاضي أبو يعلى بيقول يجوز على قاعدته من أن المسح يرفع الحدث انتهى. قلت ده كلام المرداوي والمذهب الرفع كما تقدم أول الباب ويأتي آخر. وكذا الحكم لو شد جبيرة على طهارة مسح فيها عمامة وخف أو أحدهم ده صورة بقى كبيرة مسح فيها على عمامة أو خف وقلنا يشترط لها الطهارة فقال نكمل المسألة هتيجي بعد كده. فالمذهب فيها اختلاف بس المذهب على أنها لا يصح لأنها لابد أن تكون على طهارة مائية. طيب فصل هو هنا أبو البركات قال أن المسألة بتنبني على أن المسح على العمامة يرفع الحدث ولا لا ماشي واختلف في التفريع ده مفهوم الكلام؟ كلام واضح ولا أعيد؟ أعيد تاني بسرعة. إحنا قلنا لما يمسح الخف ولبس فوق الخف ينفع المسح ولا لا؟ على المذهب ما ينفعش لأن لازم يلبس الخف على طهارة مائية ويدي الطهارة منصف فيها. طيب لبس العمامة ومسح عليها ينفع يمسح الخف ولا لا؟ فالحنابلة واقفة في الحتة قال لك طيب من الراس كده كده ممسوح عليها سواء مسح على الراس او مسح على الامامه كده كده ممسوحه لم يحصل في بدل. قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم هو مسح براسه الشعر زي العمامه صح؟ فقالوا خلاص يبقى في الحاله دي يجوز المسح يجوز المسح على الخفين لان العمامه ما اثرتش في الحكم. طب قال لك طب العكس بقى واحد لبس الخف ومسح عليه ولبس العمامة ينفع يمسح عليه ولا لا؟ قالوا ليه؟ قال لك طبع العمامة الموضوع لأن العمامة ليست بدنة إنما هي أصل خلاص؟ مفهوم؟ ربنا قال إيه في الآية؟ وامسحوا برؤوسكم صح؟ طيب أنت بتمسح بإيه؟ على شعر حط العمامة وامسح عليه يبقى أنت مسحت برضه يبقى ده مش بدل مش كان مغسول وتحول للمسح تعرف البدل بدل المسح ايه السقوط خالص مش هو المسح بدل المسح والمسح بدل السقوط هو المسح هو بدل مسح على الامامه مسح على راسه ومسح على الامامه فقالوا خلاص يبقى ما تاثرش ان هو مش ممسوح عليه ولا حاجه والمسح بيختلف على قولين القاضي ابو يعلى قال يجوز لان هو بيرفع الحدث والمسح على الامامه رفع الحدث وبدليل ان المسح على الامامه هل يشترط فيها 24 ساعه ولا لا؟ عند الحنابله يشترط ما يشترط الخف ما يشترط الخف انما على الراي ان هو لا يشترط فيها 24 ساعه انما يمسح عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف لها مسح. المقصود يعني ان هو ايه؟ دي مساله مش موجوده في الكتاب. في مساله اخرى من غسل رجليه في الخف فان لبس محدثا ثم توضا وغسل رجليه في الخف جاز له المسح. مفهومة؟ لا هو واحد لبس الشراب قبل الوضوء خلاص كده وجه قلنا له انت لازم تلبس الشراب بعد الوضوء قال خلاص يا عم ما تزعلش نفسك غسل رجله بالشراب غسل رجله بالشراب ينفع يمسح بعد كده على الشراب ولا لا؟ قالوا ينفع ليه؟ لانه لما غسل رجله بالشراب بقت رجله مغسوله والشراب لما نشف وهو ملبوس كانه لمسه بعد المسح بعد رفع الحدث فقالوا يجوز له المسح. وقال السرطشي هو غريب وبعيد. طب كويس على طهاره كامله ممسوحه بالماء صح؟ قصد مائيه صح؟ طيب لما غسل رجله بعد كده حصل ده غسل نائي ولا مسح؟ غسل نائي كويس لما الشراب كان ملبوس وهي مغسول مائيا يبقى غسل رجله ولا يعني ينفع يصلي كده؟ ينفع هل هو مسح على بدنه؟ ما مسحش على حاجه ده غسل رجله مأمور به في يعني هو ما عملش بدنه ده هو عمل المأمور به اللي هو الغسل. طيب كون ان هو لبس لبس وقت الغسل ولا بعده دي مش هتفرق، لان هو كده كده غسل. هي هتفرق معانا لو على ممسوح، انما مش هتفرق لو على مغسول. لا مش كده، لا العبره بوجوده وجود طهارته. يبقى فرضنا ما لبسوش، اه غسل ما لبسوش، يعني غسل رجله وهو في يد، هو حصل بعد كان طهاره كامله، يعني حصل المسح بعد طهاره كامله، لان اللبس كده كده موجود، بس انا لما جيت امسح كانت طهارتي كامله. يا سياخي اعتبره خلع ولبس تاني، مش هتفرق الخلع ولبس تاني. طيب توقيت المسح يوم وليله، دي مساله التوقيت ديت فيها خلاف بين اهل العلم. الجمهور على ان المسح على الخفين مؤقت يوم بليل. الامام مالك قال هو غير مؤقت، واستدل بحديث علي بن ابي طالب ان هو ايه امسح، حديث بيقول امسح فيهما ما شئت، حديث عن ابي عماره قال يحيى ابن ايوب كان وكان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم يوما، قال وقال يوما، قال يوما، قال ويومين، قال ويومين، قال وثلاثة، قال نعم وما شئت، نعم وما شئت. الدليل ده دل على جواز المسح ما شاء وما شئت، ملوش وقت، يعني يمسح الخفين ويمسح زي ما هو عايز. الحديث ده رواه ابو داود، والحديث ضعفه الشيخ الالباني، وقال الامام النووي في صحيح مسلم ضعيف اتفاق اهل الحديث، وهذا اسناد لا يثبت. وقال الشيخ الاسلام الفقيه الدين في الامام قال ابو زرعه سمعت احمد بن حنبل يقول حديث ابي ابي حديث ابي بن عماره ليس بمعروف الاسناد. حديث ابي بن عماره بيقول يرى المالكيه على ان المسح على الخفين غير مؤقت، وأن لبس الخفين هو طاهر يمسح عليهما ما بدا له، والمسافر والمقيم في ذلك سواء ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة. يبقى عند الإمام مالك الجنابة بس هي اللي بتنزع الخفين. ده كلام المالكية، وكلام بقى جمهور أهل العلم أن المسح على الخفين مؤقت، وده قول الإمام أحمد، وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وشريح وعطاء والثوري وإسحاق واصحاب الراي ومذهب الشافعي وجمهور اهل العلم. وقالوا ان المسح على الخفين مؤقت للمقيم يوم بليله وللمسافر ثلاثه ايام بليالي. المقيم يوم بليله يعني 24 ساعه، يعني الوقت الذي مسح فيه هو ده الوقت الذي ينتهي فيه المسح. وقت بدايه المسح ووقت نهايه المسح. اضرب مثال، واحد جه الساعة 2 جه الظهر اتوضى ماشي، وبعدين الساعة 2 أحدث، والساعة 2 ونص مسح. ال 24 ساعة تبدأ من الظهر ولا من الساعة 2 ولا من الساعة 2 ونص؟ من 2 ونص. يبقى ال 24 ساعة تبدأ من بداية المسح. هنا بقى ويتوقد المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليالين للمسافر. يبقى المسافر 72 ساعة بتبدأ من الساعة 2 ونص، يعني الساعة 2 ونص تاني يوم، الساعة 2 ونص تالت يوم، الساعة 2 ونص رابع يوم هو ده اللي أو تالت يوم هو ده اللي يمسح ينتهي فيه المسح. ينتهي فيه المسح بالمناسبة يعني، ولا يقضي فيه الوضوء. يعني هو انتهى المسح بس أنت وضوءك باقي لغاية ما تحدث. فلو أحدث بعد كده يتوضا، لو ما احدث ما يتوضاش، يعني ممكن ساعه 2 ونص يمسح اخر مسحه ويفضل لغايه المغرب على نفس الوضوء. يبقى انتهاء المسح لا يبطل الوضوء انما يبطل المسح. لما روى عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوه تبوك ثلاثه ايام ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلا للمقيم. قال الإمام أحمد هذا أجود حديث في الباب المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك. آخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وآخر فعله فعله. طيب في شبهة شيخ الإسلام الثانية ذكرها إنه هو في عهد عمر بن الخطاب جاء رجل وقال كان يلبس الخفين فقال له عمر متى لبست الخفين؟ قال يوم الجمعة وكان يوم الجمعة يعني الأسبوع فقال تلك السنة. خلاص شيخ الإسلام تيمية قال هذا دليل على جواز المسح بلا توقيت في السفر، أما الحضر فيوقف بيوم وليلة. تمام كده؟ ده مذهب شيخ الإسلام تيمية. طيب الرد على شيخ الإسلام تيمية نقول كالآتي: النبي صلى الله عليه وسلم قال المسافر ثلاثة أيام يوديها فين؟ قال طب عمر قال تلك السنة وده يقوم مقام المرفوع. نقول طيب الرد عليها من وجوه: الوجه الأول لعل عمر يرى أنها السنة، صح؟ لأن المسألة فيها خلاف، يرى أن السنة المسح بلا توقيت. نقول له خلاص يبقى رجعنا للخلاف، مش حديث مرفوع ولا حاجة، ده مذهب الصحابة، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء. تاني حاجة، رد التاني حاجة: ومن أدراك أن عمر قال تلك السنة على الوقت؟ ما قالش ليه تلك السنة على المسح، وقال منذ متى تمسح؟ قال من الجمعة السابقة، قال تلك السنة، يعني المسح على الخفين سنة. التوجيه ده توجيه ابن حجر، ليه بقى؟ قال عشان نمسك بين الحديثين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أيام، وهو مسح من الجمعة اللي فاتت، وما قالش لعمر بن الخطاب إن هو كل ثلاثة أيام يغير، ما المانع؟ إن هو كل ثلاثة أيام يمسح ويخلع الخفين، أنت متى تمسح يعني متى تمسح الخفين؟ أنت ممكن تمسح الخف الواحد شهر، صح؟ كل يوم تخلعه وتغسل رجلك وتحطه تاني في الوش. فأنا أسألك أنت بتمسح من أنت؟ تقول لي والله أنا شهر بمسح. مش معنى كده إن أنا بقالي شهر ما غسلتش رجلي، أنا شهر كامل لابس الخف بمسح وكل ما ينتهي أغسل وأبدأ من جديد. فده معنى قريب جمعا بين الأدلة وجمعا بين الأحاديث. فالرد على شيخ الإسلام تيمية إن حديث عمر بن الخطاب في المسافر، حديث عمر بن الحارث، لم يكن واضحا في أن السنة كانت عدم التوقيت في المسح. جبت منين السنة دي؟ يعني تلك السنة أين هي هذه السنة؟ ده السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أيام للمسافر، هي دي السنة. يبقى هل في يوجد سنتين؟ مستحيل يوجد سنتين، بس شيخ الإسلام تيمية أراد أن يقرر فعل عمر بن الخطاب فقال ثلاثة أيام دي اتنسخت. ولا عجيب أن شيخ الإسلام تيمية ينسخ بفعل صحابة؟ كيف الحديث المرفوع ينفع ينسخ بفعل صحابي الا ان شيخ الاسلام تيمية العذر له انه جعل تلك السنه كالمرفوع تماما. فقال ده مرفوع ده مرفوع، وحديث عمر ده معلوم ان هو بعد ثلاث ايام يبقى ناسخ. وهذا كلام الملكيه، او حتى ما وافقش الملكيه في كل الكلام، ولكن هو لو كان صريحا في ذلك هنقول مذهب عمر، ده لو كان صريحا في ذلك نقول مذهب عمر. فما بالك ان هو لم يتضح تلك السنه دي هل يقصد بها المسح اصل المسح ولا يقصد بها الوقت. طيب هي دي الشبهه اللي ممكن شيخ الاسلام تيمية اثرها في هذه المساله، انما بقيه الادله كلها ضعيفه ولم يرد دليل صحيح يثبت او تطمئن الى القلب في عدم التوقيت، انما كل الاحاديث التي في الوقت هي صحيحه. مساله ثانيه: السفر والمعصيه كالحضر. واحد لبس الخف وسافر سفر معصية، كأنه مثلا في رايح يحضر فرح، فالفرح طبعا سفر معصية يعني رايح علشان يحضر فرح. طيب هو لبس الخف في كفر الشيخ، ولما سافر القاهرة عشان يحضر الفرح قعد 24 ساعة، هل يجوز له أن يتم 3 أيام ويمسح على الخفين أم لا؟ هي دي مسألة اللي هي الرخص، هل الرخص يستباح بالمعصية أم لا؟ إحنا هنسيبه يوم بليلة كالحضر، لأن الحضر المسك فيه لا يحتاج إلى رخصة، إنما الزيادة بسبب السفر هي الرخصة. فشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا قال أن الرخص ليس لها علاقة بالمعصية، يعني رخص من عند الله ما لهاش علاقة بالمعصية، ولكن جمهور الأئمة منهم الأئمة الأربعة على أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، إنما الرخص تسهيل من الله لأداء الطاعة وليس لأداء المعصية. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاشترط الله عز وجل التقى للتيسير للأمر، وده يشمل الرخصة ويشمل كل أمر ميسر، لأن الرخصة فيها تيسير. بيقول هنا لأن ما زاد يستفاد بالسفر هو معصية، فلم يجوز أن يستفاد به الرخصة زي القصر، مادام الرخص المتعلقة بالسفر لابد أن يكون السفر في غير معصية. كلمة في غير معصية دي ممكن تشمل المباح، ممكن تشمل الواجب، ممكن تشمل المكروه، أي نوع، بس مادام هو ما يأثمش بهذا السفر يبقى يجوز له أن يترخص بكل رخص السفر. واحد في الجمع والقصر، جمع القصر لا يباح في الحضر إنما يباح في السفر، يبقى هي رخصة متعلقة بالسفر. لو سافر برضه عشان يعمل معصية أو يحضر معصية، إنشاء السفر بسبب المعصية. الإمام النووي في المجموع قال هناك فرق بين سفر المعصية والمعصية في السفر. سفر المعصية والمعصية في السفر. واحد راح اسكندرية يحضر فرح، هو هيحضره رايح عشان يحضره ويرجع تاني، وواحد تاني راح اسكندرية عشان يتفسح، وبعدين وهو بيتفسح كده جه واحد اتصل بيه قال له ده انا فرحي بكره هيبقى في الحته الفلانيه في اسكندريه برضه، فحضر. يبقى في فرق بين الاولاني، لان انشاء السفر اصلا كان معصيه، والثاني ادى معصيه في السفر، يعني هو مسافر سفر مباح والمعصيه جاءت في اثناء السفر غير المقصوده السفر، فده يترخص. الاولاني اللي هو المعصيه في السفر يترخص، وسفر المعصية لا يترخص. ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين لأنها عبادة مؤقتة. يبقى دي ده المذهب، إن هو تبدأ المدة من حين الحدث بعد اللبس لأنها عبادة مؤقتة، فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، والأخرى من حين المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح على يمسح فيها. المذهب الأولاني والراجح الثاني. الصلاة يجوز الصلاة تتعدي من أول إلى ثاني. يعني كأنها لها وقت أو لها وقت ووقت النهاية. فهو يقول لك زي الصلاة، الصلاة من أول الحدث يجوز له أن يمسح. كل ان هو بقى ما مسحش الا بعد ساعه ده من وقته، هو اللي بياخد من وقته، محدود عليه في وقته. انما هيعترض على هذا الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم ثلاثه ايام، يبقى بيمسح ثلاث ايام. حضرتك مثال يختل به الحديث، واحد قام الفجر توضا، ماشي، توضا الفجر وسافر، وبعدين صلى، وبعدين جه الساعة 8 أحدث، ماشي، و أو بلاش مسافر خليها حاضر، قام الصبح الساعة الفجر توضأ وأحدث الساعة 8، يبقى الوضوء كان الفجر، حدث الساعة 8، مسح إمتى بقى؟ قبل المغرب. كان يجوز له الجمع، فجمع الظهر والعصر قبل المغرب، ماشي. لو قلنا من حين الحدث هيبقى كده ما مسحش يوم بليل، ماشي، مفهوم، ما مسحش يوم بليل. اقول لك مثال تاني، واحد بعد المغرب توضا واحدث بعد المغرب على طول، بعد ما توضا وجمع المغرب والعشاء قبل الفجر، الساعة كام؟ الساعة 4. يبقى المفروض ابتدأ المسح الساعة 4 والحدث كان الساعة كام؟ الساعة 6. طيب الفترة دي كلها محسوب عليه وما مسحش. طب لما يجي يمسح هيمسح كام قد ايه؟ هيمسح 12 ساعة بس. يبقى ما دخلش في الحديث ان هو يمسح يوم بليل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علق اليوم بالليل على المسح. ماشي؟ على الرخصة تبدأ من أول المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بليلة من أول المسح. هنا على المذهب هيبقى في بعض المسائل اللي أنا ضربتها المستثناء بس مش داخلة في الحديث وخرجت عن الحديث. فالراجح هو من أول المسح. والقياس على الصلاة لازم أعرف فرق، لأن الصلاة وقت يباح فيه المسح، يباح فيه الصلاة. ولكن لم تعد الصلاة من أول الوقت ده، يعني الصلاة من الظهر لغاية العصر أنت حر تصلي في أي وقت. شفنا بالنسبة لمدة السفر، يعني مثلا أنا مسافر القاهرة، هل أمسح من وأنا مسافر القاهرة ثلاث أيام أمسح ثلاث أيام؟ ينفع تمسح ثلاث أيام. طيب أنا مسافر طنطا. طنطا سفر كل سفر عرفة فوق 17 كيلو سمى سفر، لأن ما وردش تحديد في الشرع. اقل حاجه جت في الشرع هنجيلها ان شاء الله في باب الصلاه، اقل ما ورد في باب الشرع ثلاث فرص. حديث انس في صحيح مسلم في سئل انس في كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد، قال في ثلاثه فرص. ثلاث فرص في 17. فدي ان شاء الله مساله بقى في الصلاه في الباب. طب شفنا واحد بيسال هل هم خمس صلوات او يوم بالليل؟ لا، بعض اهل العلم قال ان ينسى خمس صلوات زي الحسن البصري وطوش صح وطوش على وده ضعيف، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح يوما بليل ولم يعلق على عدد الصلوات. وان احدث في الحضر ثم سافر قبل المسح اتم مسح مسافر لانه بدا العباده في السفر. عايزين نخلص الفصل ده. ان احدث في الحضر ثم سافر، واحد في الحضر توضا وبعدين احدث وسافر وتوضا وهو مسافر، هيكمل مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ هنا بيقول اتم مسح مسافر. خلاص كده؟ لانه بدا العباده في السفر، بدا المسح في السفر. مع انه واحده في الحضر. طب ما ده حج عليهم. ما ده حج عليهم، يعني احدث في الحضر ومسح في السفر. هنقول له لا انت تبدا من اول المسح. طب ما بداش ليه في حاله الحدث وهو في الحضر؟ طب ان مسح في الحضر ثم سافر. سبحان الله. دي بقى الثانيه بقى. مسح في الحضر احدث في الحضر ومسح في السفر، ده مسح في الحضر ثم سافر، او مسح في السفر ثم اقر اتم مسح مقيم. والراجح ده المثل، ان مسح في السفر في الحضر ثم سافر اتم مسح مسافر، وان مسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم. يعني العبره بحال سواء مسافر او مقيم، لانها عباده يختلف حكمها بالحضر والسفر. فاذا وجد احد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. والرايح ان هو العبره بحاله، والصلاه برضه نفس الكلام الراجح فيها العبره بحاله. لو واحد اذن عليه الاذان في الحضر وسافر، صليها قصر ام اتمام؟ صليها قصر، لان هو لما اداها في حال سفر. وان مسح المسافر اكثر من يوم وليله ثم قام انقضت مدته في الحج. مفهوم؟ طب ان شك هل بدا المسح في الحضر او في السفر؟ هو بقى شاك، مش فاكر هو في الحضر ولا في السفر. بنى على مسح الحضر لانه ده الايه؟ اليقين. لان الاصل الغسل على المسح رخصه، فاذا شككنا في شرطها وراجعنا الى الاصل. خلاص لو شك في الحضر والسفر يعتبرها حضر لان الحضر هو اليقين. اخر مساله بقى. ان لبس واحدث وصلى الظهر. لبس الخف واحدث وصلى الظهر. ثم شك المسح قبل الظهر ام بعدها؟ دي هتحطه في مشكلتين. لو قلنا مسح بعد الظهر خلاص يبقى صلى الظهر ده وهو شاك، مش في حاجه يقين وحاجه بشك فيها. صلى الظهر ده وهو شاك، وهيصلي الظهر اللي بعده وهو شاك. طب لو قلنا مسح قبل الظهر هيصلي الظهر ده بيقين انه هيغسل، هيصلى الظهر ده مشكوك فيه، وهيصلي الظهر اللي بعده بيقين. مفهوم كده؟ مش مفهوم. ها؟ هي المشكله في ايه؟ هنا اللبس واحدث وصلى الظهر، يبقى شك في الحدث، شك هل مسح قبل الظهر ام بعد الظهر. لو قلنا مسح قبل الظهر يبقى تاني يوم الظهر هيبقى ايه؟ هيغسل قبل الظهر، هيغسل ويغسل قبل الظهر، ويبقى المسح قبل الظهر ده مشكوك فيه، بس صلى الظهر ده مشكوك فيه. ليه؟ لانه مش عارف مسح قبليه ولا بعديه. واحد صلى الظهر وبعدين بيفكر كده، هو انا مسحت قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ هنقول له يبني على اليقين. يقول لك طب انا لو بنيت على اليقين دي غير دي. المسح لو بنيته على اليقين هيخلي لي الظهر مشكوك فيه، ولو انا صليت الظهر على اليقين هيخلي لي المسح مشكوك فيه. مش كده؟ مش مفهوم. طب خلينا انا صاحب المشكله. انا لبست واحدثت وصليت الظهر، خلاص؟ لبست واحدث وصلى الظهر، ثم شك لبس واحدث وتوضا وصلى الظهر، خلاص كده تمام. وبعدها نسي، هل هو صلى الظهر مسح قبل الظهر ولا بعده؟ ده تاني يوم. تاني يوم بقى عايز يصلي، مسح قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ ماشي كده؟ طيب هات لي احتمالين كده، اعتبره مسح قبل الظهر، يبقى المفروض الظهر اللي جاي لك اخلع واغسل. طب انا مشكوك فيه، طب انا مسحت بعد الظهر، اكون مسحت بعد الظهر، فين اليقين يعني؟ فالحنابلة قالوا اليقين انه واخد بالاثنين. فقال ايه؟ وقلنا ابتداء المده من حين المسح، بنى الامر في المسح على انه قبل الظهر عشان يصلي الثاني، الظهر الثاني مغسول. وفي الصلاه على انه مسح بعد الظهر. خلاص؟ ليه؟ عشان يصلي الظهر بيقين. لان الاصل بقاء الصلاه في ذمته ووجوب غسل الرجل. فرددناها، فرددنا كل واحد منهما الى اصله. الاصل في المسح البدري احسن، والاصل في الصلاه المتاخر احسن، ان هو عشان خاطر يصلي الظهر بيقين على مغسول. فبيقول لك في الحاله ديت هيعمل الاثنين، يعتبر ان هو مسح قبل الظهر، ويعتبر ان هو في الصلاه ان هو مسح بعد الظهر في الصلاه. خلاص؟ يعتبر في المسح في الاول بدري، وفي الصلاه ان هو مسح بعد الظهر. في الحاله دي هيصلي بكره الظهر ده بيقين مغسول مغسول. صح؟ هي سهله. يعني انت لو شكيت هتعمل ايه؟ يقول لك خلاص يا عم قبل الظهر اخلع الشراب واتوضى تاني، يبقى انت كده صليت الظهر ده بايه؟ بيقين. هو ده اللي بيقوله بقى، انك انت هتعتبر انك انت مسحت قبل الظهر، وفي الوضوء اعتبر انك انت الصلاه تكون بعد، يعني انت الظهر اللي جاي ده لازم تبقى مغسول. ماشي. هو ده مقصوده، يعني ان دي قاعده عند الحنابله، لما يحصل فيه اليقين يضرب حاجتين، يعني اليقين في حاجه يضرب حاجه ياخد اثنين. سبحان الله.